الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين واليوم هو اليوم 29 من شهر شوال الأبرك عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انقطعنا مدة من الزمان وأخذنا فترة من الراحة، والآن إن شاء الله نرجع إلى ما كنا بصدده من الدروس والجد والاجتهاد حتى نفهم دين الله سبحانه وتعالى ونتفقه في شريعته. فلازلنا بحمد الله في هذه السلسلة المباركة، السلسلة الفقهية، سلسلة فقه أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة النبوية. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن نواقض الوضوء، والعلماء منهم من يقول نواقض الوضوء ومنهم من يقول موجبات الوضوء، على أساس أن الوضوء هناك أمور يحتاجها توجب هذا الوضوء، يعني هناك أمور إذا فعلها المرء أو حدثت له فإنها توجب عليه الوضوء. وأما النواقض فتتصور في مرء توضأ ثم انتقض وضوءه. عموما هي مصطلحات لعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد أتبع ذلك الإمام ابن عاشر رحمه الله ببيتين ذكر فيهما أحكام أو شيئا من أحكام الاستبراء والاستنجاء والاستجمار. فقال رحمه الله تبارك وتعالى ويجب استبراء لخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر، وجاز الاستجمار من بول ذكر. هذان البيتان تضمن بعض أحكام الاستبراء والاستنجاء والاستجمار. لم يطل الناظم رحمه الله في هذه الأحكام، إنه اقتصر على هذين البيتين. فذكر في البيت الأول وجوب الاستبراء، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا دخل إلى المرحاض وقضى حاجته عليه أن لا ينصرف حتى يتأكد أن المادة قد انقطعت، بمعنى أن البول قد توقف والبرازة أيضا قد توقف. الصورة متصورة في البول دون الغائط، لأن الغائط يمكن للمرء أن يتأكد من قطاعه بسهولة، أما البول فكما قال بعض أهل العلم وذكر المرء كالضرع، إن تركه در، إن سحب منه در، وإن تركه قر، بمعنى أن إحليل الرجل مثل ضرع المرأة، إذا ترك ضرع المرأة ولم يلتقمه الصبي فإن الحليب يتوقف عن السيران، وأما إذا رضع الصبي فإنه لا يزال يعطي الحليب تلو الحليب. وكذلك البول، إذا ترك الإنسان البول فإنه يقف، لكن إذا جعل يعالجه بالمسح والكذا وما إلى ذلك فإنه سيسيل. ولذلك علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى نهوا عن الغلو والمبالغة في هذا الباب، ورأوا أنه باب من أبواب الوسوسة. وكم من إنسان يصاب بالوسوسة في هذه الأمور، فلنقرر ما يذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نحذر من بعض الظواهر. هو يقول: ويجب استبراء الأخبثين، يعني معنى الأخبثين البول والغائط، وإنما سمي أخبثين لما فيهما من النجاسة والقذارة والنفوس تتأذى منهما. فأما قوله يجب بمعنى أن الاستبراء من الأخبثين والتطهر منهما والبعد عنهما حتى لا يبقى في جسدك ولا في ثيابك، فالأصل في ذلك ما رواه الشيخان رحمهم الله تبارك وتعالى في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هنا قال لا يستتر من بوله، وفي رواية عند مسلم: وكان الآخر لا يستنزه عن البول. وفي رواية للبخاري من البول، أو لا يستبرئ من البول. فهنا عندنا يستتر ويستبرئ ويستنزه، فأما الاستتار فذاك أمر آخر، فمعناه أنه يقضي حاجته أمام الناس، والناس تنظر إلى عورته، ويا ما أقبحها من صورة، صورة قبيحة، ويفعلها من لا خلاق له ولا دين له، تجدهم بجوار بعضهم البعض ويتبولون ويتحدثون وما إلى ذلك، فهذه حالة قبيحة تدل على أن صاحبها لا دين ولا خلق له ولا مروءة، لأن الإنسان صاحب المروءة يأبى أن ينظر أحد إلى عورته ويرفض أن يضح. حتى هناك من الناس من لا يتقبلون حتى أن يراه الناس يأكلون، يرون أن الأكل نوع من العورة، يعني لأن الإنسان قد تأتيه نوع من العادات أو يظهر فيها في أكله نوع من الشراهة. هذه النفوس يعني التي تستحي، فكيف بإنسان يقبل أن يرى وهو يتبول أو يتغوط أو ما إلى ذلك؟ لكن سبحان الله، إذا انتكست الفطر فإنها تقبل بأعظم من هذا. قد رأينا في بلاد الغرب أمورا فظيعة يفعلها أولئك القوم ولا يبالون، فهؤلاء التحقوا بالبهائم والعياذ بالله. إنسان إذا جاء يأتي شهوته أمام الناس، والشهوة التي لها تعلق بالفرج والعياذ بالله، هذا إنسان يعني حقير دنيء لا كرامة له. وكذلك الإنسان الذي لا يستثر من بوله، وأما لا يستنزه من بوله فمن النزاهة، والأصل في ذلك أن الإنسان يتنزه عن أن يصيب ثوبه بول أو غائط أو شيء من هذه النجاسات، لأننا الله سبحانه وتعالى قال: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر قراءتان. إذن أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر وتجنب الرجس والنجس والأشياء الخبيثة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرحاض أو الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من أهل العلم من قال إن الخبث والخبائث ها هنا هم ذكران الشياطين وإناثها، ومنهم من قال يعني الأمور المخبثة والنجسات والغائط والبول وما إلى ذلك. فالمسلم حقيقة يستنزه عن أن يمس ثوبه شيء من ذلك، ولذلك جاء النهي عن بعض الحالات كالتبول من قيام أو ما إلى ذلك، نظرا لأن الرشاشة يرجع على الإنسان فيعلق بثيابه فيصلي وهو حامل النجاسة، وذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة. فتقدم معنا وجوب تطهير المكان والجسد والثياب من النجاسة، وأن الصلاة لا تجزئ المرء إذا صلى وهو نجاسة حامل لها أو واضع يده عليها. طبعا هذا مشروط بالقدرة والذكر، بالذكر والقدرة. إذن وجب ويجب استبراء لخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشددع. إذن نعم، هناك استبراء واستنزاه، وهناك كان لا يستبرئ من البراءة، وأيضا البراءة من النجاسة يعني البعد عنها، البعد عنها وعدم التلبس بها، فلها معنى الاستنزاه. كثير من العامة والدهماء يقضي حاجته ثم يرفع ثيابه ولا يستنجي ولا يستبرئ ولا يفعل شيئا من هذا، ولا شك أن هذا يطاله الوعيد الوارد في هذا الحديث. إذن عامة عذاب القبر من هذه الأمور التي يراها المرء صغيرة، وفي حقيقة الأمر هي أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويجب استبراء لخبثين مع سلتي ونتر ذكر واشتدد. السلت يعني أنه يمر على ذكره من أوله إلى آخره حتى يخرج منه بقايا البول. قال علماؤنا يضع السبابة والوسطى على إحليله ثم لا يزال برفق يأتي حتى يأتي إلى آخره، فيخرج ما بقي من البول في إحليله. قال والشددع يعني يترك جذب ذكره ولما في، لأن ذلك يؤذي الذكر ويؤذي المثانة ويؤذي هذه الأعضاء كلها. سلتي ونتر، النتر هو هذا يعني يأخذه ويجذبه هكذا حتى ينزل ما فيه. ومن الخطأ الشائع عند كثير من المغاربة بخصوص أنهم يخلطون بين التاء والثاء، فبدل أن يقول نتر يقول نثر، وهذا خطأ، لأنك إذا نثرت الشيء يعني شتتته. أما النتر فهو أن تأخذه هكذا بسرعة ويعني تجذبه بسرعة. ولذلك قال والشدد يعني أنتر لكن برفق ولا تجذب بشدة. والفقهاء سبحان الله يذكرون من هذا أمورا كثيرة، وليس هذا خاصا بأصحابنا، بل جميع كتب الفقه تذكر هذه الأمور. من أهل الفقه من قال إن البول إذا كان لا ينقطع إلا بحركة، وأن يمشي المرء وأن يعني يقفز، هذا كله من الغلو في الدين، هذا كله من الغلو في الدين ومن التنطع المنهي عنه. والحقيقة يا إخوة أن من أهل العلم من أنكر النثر من أصله وأنكر الاستبراء بهذه الطريقة، وقال يكفي أن الإنسان يستنجي وانتهى الأمر. أما يعني ينتر ويعني يسلت وينفض ويجري وينقز وما إلى، أين سنذهب بعد هذا كله؟ حقيقة أن هذا سيؤدي إلى أن المرء سيركبه الوسواس، وسيؤدي به إلى شيئا فشيئا إلى الغلو والتنطع والزيادة، إلى أن يقع في المحظور. وقد ورد حديث عن النتر، حديث رواه يزداد اليماني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره من أهل العلم، لكن قال الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي إنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث. وهذا الذي ذكرناه صحيح أن علماءنا يقولون إنه يأخذ ذكر برفق وينتره برفق ولا يبالغ وما إلى ذلك، صحيح هذا الكلام، لكن هناك نصوص تدل على أن المبالغة في هذا الأمر ومجرد النتر والسلت بهذه الطريقة قد يؤدي إلى الغلو. يعني يكفي هو يكفي أن تغسل رأس بخفة وانتهى الأمر. ذكر الإمام أبو الوليد بن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، وأبو الوليد بن رشد ها هنا هو أبو الوليد بن رشد الجد قرطبي رحمه الله، وليس هو الفيلسوف صاحب بداية المجتهد. فلهذا الإمام الكبير إمام قرطبة وأحد كبار أئمة الغرب الإسلامي ذكر في كتابه البيان والتحصيل، وهو كتاب في شرح المستخرجة العتبية سمعت العتبية، وفيها روايات عن الإمام مالك وعن ابن القاسم وعن كبار أصحابه. سئل الإمام مالك رحمه الله عما يعمل الناس عند البول من أن يبول الرجل ثم يقوم ويقعد ثم يكثر السلس، قال ليس ذاك بصواب، ليس ذلك بصواب. وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله وإمام المدينة قبل الإمام مالك، وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن به حرارة شديدة، وإن كان ليقوم في الشيء القريب مرارا فيبول مرارا ويتوضأ ويرجع مكانه، فما رأيت أحدا كان أسرع رجوعا منه ولا أخف وضوءا. فذكر ذلك لابن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الوارد في الحديث المشهور، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو من شيخ الإمام مالك رحمه الله، فذكر ذلك لابن هرمز فقال إنه فقيه، يعني إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه، وأعجبه ذلك منه، يعني أعجبه أنه لا يطير المكث من الحمام. بعض الناس إذا دخل إلى المرحام يسكن يبقى فيه مدة طويلة لا تدري ما يفعل، أنه يحدث له هذه الأمور أنه يبالغ في السلت والنتر والاستبراء حتى يقع في الوسواس. وأعجبه ذلك منه فقال له الرجل إني أجد الشيء يخرج، وانتبهوا يا إخوة والله هذه مهمة جدا لأن كثيرا من الناس يقع له هذا الأمر، قال إني أجد الشيء يخرج مني بعدما أبول، يعني يشعر كأن قطرة خرجت منه فلا تطيب نفسي. فقال إنما ذلك من الشيطان وكره ذلك. وسأذكر لكم روايات كثيرة عن علمائنا رحمهم الله في هذا الباب، وهي روايات عظيمة تقطع دابر الوسواس، تقطع دابر الوسواس من الإنسان. من ذلك ما ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ما تفقد إنسان إلا رأى ما يكره، ما تفقد إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه، يعني بلة طرف الإحليل تذهب وتبحث ستجد شيئا من البلل. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. وشكى رجل لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقال إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا، قال قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء، فإن وجدت قلت هو من الماء، ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. والحديث أيضا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما بسند صحيح. سبحان الله، ورد قريب من هذا أيضا في الحديث المرفوع أن الشيطان يأتي إلى مقعدة أحدنا فينفخ فيها فيوهمه أنه قد خرج منه الريح. وورد في حديث آخر أن الشيطان يأتي فيعبث بشعرتين هكذا في دبر الإنسان فيشعره أنه قد خرج منه الشيء، ولذلك قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وها هنا حتى يعني ينضح شيئا من الماء حتى إذا سبحان الله شعر بنزول قطرة من الماء انتهى الأمر، الشيطان نفخ في حليلي انتهى الأمر، ولا شيء عليه بين يدي، لا شيء عليه. وسأحدثكم بقصة حدثت لي أنا نفسي، وسبحان الله حدثت لي قبل أن أتفقه في الدين وأقرأ هذه الأمور، كنت ما زلت في بداية عمري، فجاني هذا الأمر وأصبحت كلما استنجيت وتوضأت أشعر بقطرة تخرج مني، فأذهب وأستنجي من جديد وأتوضأ أو أقطع صلاتي وأتوضأ، فكثر علي ذلك جدا وأصبح ثوبي دائما البلل، يعني أصبحت سراويلي دائما البلل. هذا الأمر يعني شاق جدا، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ورأيت الأمر يزداد. فقلت في نفسي إن الله غفور رحيم، وإني لن أستجيب لهذا الشعور، فبقيت يوما أو يومين فانقطع عني ذلك تماما بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إني وقفت في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله على فصل طويل في هذا الباب، وذكر فيه أمورا كثيرة الحمد لله كانت علاجا منها وحسمت الأمر تماما في هذا الباب. حقيقة جدير بالناس أن يقرأوا ذلك الفصل، وقد استله بعض الناس وطبعوه مفردة، لكن كتاب إغاثة اللهفان هو كتاب عظيم جليل القدر، يعني أنصح الجميع بقراءته. فابن القيم رحمه الله في هذا الباب ذكر فصلا طويلا في تلاعب الشيطان بالناس في الوسوسة، ولابن الجوزي رحمه الله في مقدمة تلبيس إبليس شيء من هذا أيضا، وذكر يعني قصصا في هذا الأمر، وذاك أن رجل كلما توضأ شعر أنه غير متوضئ، فذهب إلى أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي فقال له: يا شيخ إني كلما توضأ أشعر أني يعني لازلت على غير وضوء. فقال له الشيخ: أنت لا وضوء عليك، انتهى الأمر. قال: لما؟ قال: لأنه مرفوع عنك القلم. قال: كيف مرفوع عني القلم؟ قال: أنت مجنون، تتوضأ مرة ومرتين وثلاثا ثم تظن أنك غير متوضئ، إذا رفع عنك القلم لا تتوضأ ثانية. عموما هناك آثار كثيرة سأقرأها لكم لأنها تحسم هذا الباب. حقيقة هذه الآثار وقفت عليها فأعجبتني كثيرا لما فيها من فوائد جمة، لأن بعض الناس تقول له هذا فيقول لك: يا أخي أنا أشعر بنقطة خرجت ثم أنظر فأجد النقطة، فإذا ما العمل؟ فالجواب هو ما ستسمعون الآن، ونحو هذا عن المنصور بن المعتمر رحمه الله قال: إنه يبل طرف الإحليل، يعني الشيطان، يعني الشيطان يأتي يبلل يعني طرف الإحليل، يعني طرف ذكري. وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فعلاج ذلك ودواؤه أن ينضح فرجه وداخلة إزاره وثيابه بالماء، فإذا وجد بللا قال: هو من الماء. هذه تتمة كلام منصور المعتمر رحمه الله، أحد كبار أئمة التابعين. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن ابن عمر قال: كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، نضح فرجه. وعن محمد بن سيرين، وهذا أيضا في ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعن محمد بن سيرين سيد أهل البصرة ومن كبار التلاميذ أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هو وأخته حفصة بنت سيرين من الزهاد العباد العلماء الفضلاء، قال: إنه كان إذا توضأ ففرغ قال بكف من الماء هكذا في إزاره، يأتي ثم يأخذ كف من الماء فينضحه على ثوبه وإزاره. وعن داود بن قيس، وهذا أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعن داود بن قيس قال: سألت محمد بن كعب القرظي من كبار المفسرين والتابعين من بني قريظة، أصله من بني قريظة من القبيلة اليهودية المعروفة، قلت: إني أتوضأ وأجد بللا، قال: إذا توضأت فانضح فرجه، فإذا جاءك فقل: هو من الماء الذي نضحت، فإنه لا يتركك حتى يأتيك ويحرجك، يعني الشيطان يأتيك ويحرجك. وهذا رواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه أيضا. إذن وجاز الاستجمار من بول، ويجب استبراء الأخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشددا. إذا الإنسان يأخذ شيئا من يأخذ الماء ويغسل رأس ذكره من غير أن يبالغ، من غير أن يبالغ، ويستحب أن ينضح ثوبه وينضح فرجه، فإذا وجد شيئا منه يقول: هذا من ذلك، ولا شيء عليه بعد ذلك. وها أنتم قد سمعتم آثار السلف رحمهم الله، وهؤلاء منهم من هم من المدينة، ومنهم من هم من الكوفة ومن البصرة، فهؤلاء من جميع ديار أو عواصم العلم في زمن التابعين رحمهم الله ورضي عنهم. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر. الاستجمار يا أخوة والاستنجاء. أما الاستنجاء فهو إزالة النجو بالماء، والنجو براز. وقيل الاستنجاء جاء من نجوت العودة أنجوه، يعني أحكه أو أقشره. فكأن المرأة إذا استنجى بالماء أزال ما عنده من النجاسات فيطهر جسده منها. وقيل غير ذلك، والأقرب أن يقال إن الاستنجاء من النجو، يعني إزالة النجو من الجسد، والنجو هو البراز. وأما الاستجمار فجاء من الجمرات، والجمرات هي الحجارة الصغيرة، لأن الإنسان إذا استجمر يستخدم الحجارة في إزالة الأذى. وقيل إن الاستجمار من المجمرة التي يضع الإنسان فيها الطيب، يعني العود، فيطيب بها المكان. فكأن الإنسان إذا استخدم الحجارة طهر جسده وعطره، كما يفعل المرء عندما يضع الجمرات الفحم والعود ويطهر وينظف البيت ويصبح ريحه طيبة. ويسميها بعض أهل العلم الاستطابة من الطيب، بمعنى أن المرأة يطيب جسده بالماء. وقد تقدم معنا أن الاستجمار، أن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء الطاهر المطهر لغيره، وذكرنا الخلاف، وذكرنا أن القول الراجح هو أنه يكون بأي شيء يزيله. وبناء عليه فكما أن الماء يزيل النجاسة، فكذلك الجمرات وهي الحجارة، وكذلك الكاغد والورق وما إلى ذلك، كل هذا يزيل النجاسة، وكل هذا يستخدم في الاستجمار. ولذلك قد ذكرنا لكم أن كل ما أزال عين النجاسة فهو يعني يكتفى به. وحقيقة الاستجمار بالورق أو بالحجارة يزيل أغلب النجاسة، لكن هل يزيلها كلها؟ لا شك أنه يبقى منها شيء، وذاك من المعفو عنه، يعني وهذه من يسر الشريعة الإسلامية. من يسر الشريعة الإسلامية لم تدقق ولم تشدد على الناس في هذا الأمر. ومن يسر الشريعة الإسلامية أن الاستجمار يغني عن الاستنجاء، الاستجمار يغني عن الاستنجاء، وإن كان الاستنجاء بالماء إذا وجد أفضل وأطيب، والجمع بينهما قد ذكره العلماء وفضلوه، وذكروا أنه كان من عادة أهل قباء، وأنهم فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أنزل فيكم قرآنا فما الذي تفعلون؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال: فذاك هو، فالزموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، لكن العلماء اتفقوا على أن الجمع بين الحجارة والماء أو بين الورق والماء هو من أفضل الأمور وأحسنها، لأنه يحسم أصل النجاسة ويزيلها. ولكن لو أن إنسانا اقتصر على إزالة النجاسة بالحجارة أو بالكاغذ لكفاه إلا في حالات. قال: وجاز الاستجمار من بول ذكر. إذن الرجل أو الذكر يجوز له أن يستخدم الحجارة أو الكاغذ أو الورق، يعني الورق المناديل التي توضع في الحمامات يجوز له أن يكتفي بذلك عند الاستنجاء، لكن المرأة لا يجوز لها أن تكتفي بذلك. المرأة إذا استخدمت الماء، إذا استخدمت الورق والماء موجود، فإن ذلك لا يغني عنها شيئا لاختلاف عورتي الرجل والمرأة. وذلك قال: وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا تشرب، يعني كذلك الغائط يجوز الاستجمار منه سواء كان من ذكر أو أنثى، لأن حالتيهما سواء. يعني يجوز لهما أن يستجمر بالحجارة أو بالورقة أو بالكاغذ، لا حرج عليهما في ذلك إلا في حالة واحدة، وإذا انتشر عن المخرج. الإنسان كأن يكون إنسان مريضا وفي إسهال أو من ذلك، فيخرج فينتشر في دوره كله، فعندئذ في هذه الحالة لا يجوز ولا يجزئه أن يكتفي بالحجارة، لأن الحجارة رخصة، ولأن في حقيقة الأمر لا تزيل النجاسة، إنما تزيل أغلبها وتترك بعضها. لكن إذا جاء لمكان الأذى وأراد أن يزيل، إذا توسعت النجاسة وانتشرت، فكيف سيزيلها بالحجارة؟ هذا أمر صعب، لا يمكنه ذلك. وقد يمكن شيء من ذلك بالكاغذ والورق، ومع ذلك فلا يكفي. لذلك قال علماؤنا رحمه الله: لا يجوز إزالة البراز المنتشر إلا إذا استخدم الإنسان الماء. إذن الماء هو الذي يغني عن البراز، ولعلمائنا رحمه الله تبارك وتعالى كلام في الاستجمار، فجمهور أهل العلم يذكرون أن الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء في هذه الحالة التي ذكرت لكم، يعني حالة الرجل في بول الرجل وفي براز المرأة والرجل إذا لم ينتشر. وهناك رواية عن أو قول لعبد الملك بن حبيب رحمه الله بأن ذلك غير جائز إلا عند الضرورة، وقد وجه أهل العلم بأن ذلك غير جائز، يعني بمعنى أن الأفضل هو استخدام الماء، لكن القول بعدم الجواز هذا خرق للإجماع، قد أجمع العلماء على ذلك. ولذلك قال الترمذي رحمه الله حاكيا أقاويل أهل العلم في هذا الباب: قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق، واكتفى بهؤلاء، وإن كان يقول به أيضا مالك وجماهير أئمة الإسلام. قال رحمه الله: وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنه استحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وهذا الذي نقله عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في المدونة، فقال ابن القاسم: قلت لمالك: فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى، هل تجزئه صلاته؟ فقال له مالك: إنه تجزئه. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن وجاز الاستنجاء من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر، والأصل في هذا حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثا يعني براز البقر أو الحمار، والغالب أنه أخذ روثة حمار كما ورد في بعض طرق هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقاها وقال إنها رجس، يعني رجس، فذاك يعني المقصود به روثة الحمار، وإلا أرواث الدواب التي تأكل، التي لا تأكل. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال: فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وحديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقلت: ابغني الحجر أستنفض بها. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني أريد أحجارا أستجمر بها، ولا تأتي بعظم ولا روث، ولا تأتي بعظم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعته بهن، أتبعته بهن أو اتبعت بهن. وهذا حديث في صحيح البخاري أيضا. في هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحجارة واستجمر بها واكتفى بذلك عن الماء. هناك تفاصيل وأحكام كثيرة في هذا الباب لم يذكرها المصنف رحمه الله، فنحن أيضا لا نطيل بذكرها في هذا المختصر لأن المصنف لم يذكرها، ونحن على طريقته وعلى أسلوبه رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، على أمل أن نقرأ بعد قليل في موطأ إمام مالك. نعم، العامة يا إخوان عندهم وهم، وهو أنه لا يمكن للمرء أن يتوضأ حتى يستنجي. فتجد الناس إذا استيقظوا، وإذا استيقظوا من النوم يجب أن يستنجوا ثم يتوضأ ولو لم يكن يعني بهم حاجة لذلك. وقد نص على أن هذا الأمر غير واجب ابن أبي زيد القيروان رحمه الله في رسالته، قال: وليس من شرط الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، ليس من شرط الوضوء ذلك. نعم، في البادية وغير البادية. تفضل يا أخي. أخونا أبو هاجر يقول: هذا النص لا يظهر على العام، تشاهده أنت فقط الأخ ورائد كمال صاحب مكتب عندنا. نعم، أعرفه الأخ رائد كمال في نابلس، عليك وعليه سلام الله. نعم نعم، رجل طيب، أسأل الله يبارك فيه. نعم، أعرفه جيدا، سلم عليه كثيرا. الإمام السفاريني صاحب الدرة المضيئة في عمل عقد أهل الفرقة المضيئة، هل يقول بالتفويض أم لا؟ هذا كلامه يوحي كأنه يقول بالتفويض، كلامه يوحي كأنه يقول بالتفويض. وتعرف يعني الإمام السفاريني لديه بعض الكلمات التي ناقش فيها بعض أهل العلم، ولعلنا إذا يسر الله سبحانه وتعالى ضمن هذه السلسلة المباركة ندرس عقيدة السفاريني إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله ندرسها، يعني في النية دراسة كثير من الأمور، ونحن ها يعني كلما انتهينا نحاول أن ندرس شيئا إن شاء الله. إن شاء الله. هل النهي عن البول قائما للتحريم أم للكراهة؟ لا، للكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما، فإذا أمن المرء من رجوع الرشاش على نفس على عليه فعندئذ لا حرج في هذا. سؤال خارج الموضوع، لا يا أخي، أترك هذا هذا السؤال لغير هذا الدرس إن شاء الله يا أخي، حتى لا نخرج عن الموضوع. ما معنى ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته؟ أيضا هذا يعني ليس داخلا في هذا الدرس. معنى ذلك أنك إذا كنت تصلي وأخطأ رجل آخر يصلي أو لا يصلي يقرأ في المصحف، فأنت أصلحت له قراءته، فهذا يبطل الصلاة لأنك خرجت عن الموضوع، لأنك كأنك تكلمه في غير يعني وأنت تصلي، فهذا الحقيقة لا يجوز ومبطل الصلاة. نعم نعم يا أخي. طيب إذا نقرأ في توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.